آله وصحبه أجمعين. أحبة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا في باب الأمر من درس أصول الفقه في شرح ورقات الإمام الجويني رحمه الله، ووصلنا إلى باب عقد الشيخ الحقاب رحمه الله في شرح الورقات بابا، قال: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. ولكن قبل ذلك ننظر إلى عنصر آخر، وهو: هل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به أم لا؟ يعني وسيلة لتطبيق الأمر، هل هي مأمور بها كذلك مثل ما هو الشأن بالنسبة للأمر؟ ماذا قال الإمام الجويني رحمه الله؟ قال في ورقاته: قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه. يعني كذلك نقطة هامة في باب الأمر. إحنا عندنا قاعدة مشهورة عند الفقهاء تقول: ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. نكتب هذه القاعدة. القاعدة المشهورة عند الفقهاء تقول: القاعدة المشهورة عند الفقهاء تقول، يعني هذه تشرحنا كلام الجويني رحمه الله، تقول: ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف. بجملة اعتراضية بين كفرين شئتم وبين مطتين، وهو مقدور للمكلف يعني قادر عليه فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. انتهت القاعدة. ومعناها أن وسيلة الواجب معتبرة به. الوسيلة الواجبة واجبة كذلك معتبرة به، حسية كانت أم شرعية، حسية كانت أم شرعية. قلوا شرعية يعني حكمية، حسية كانت أو أم شرعية أو شرعية. لتوقف تحصيل الواجب عليها، لتوقف تحصيل الواجب عليه. أعطينا مثال على الوسيلة الحسية المحسوسة يعني ملموسة اللي هي تعتبر وسيلة إلى أداء واجب، فهي واجبة كذلك. نأخذ مثال، لا هذاك حكمية، الوضوء ولا التيمم حكمي، أما حاجة حسية فعلية عملية محسوسة جسم. فالحسية نأخذها، فالحسية مثل أمر الله عز وجل بالجهاد. أكنت تحب الجهاد، عاوزين نجيب لكم أنفة سخونة الحمد لله، أما في حقها ما تخرجش على السكة بإذن الله. فأمر الله عز وجل بالجهاد يتضمن، يعني هذا الأمر يتضمن أمرهم بإعداد العدة، يتضمن أمرهم بإعداد العدة التي لا سبيل لهم بمجاهدة العدو إلا بها، التي لا سبيل لهم إلى مجاهدة العدو، عفوا إلى مجاهدة العدو إلا بها. يعني كيفاش باش نحاربوا الصهاينة؟ باش نحاربوا فلسطين؟ كيفاش نحاربوا؟ يلزمهم سلاح. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد القوة هو يصبح واجب، وإعداد الخبراء المختصين في الفنون الحربية وعلوم القتال يصبح واجب، ولكن العرب ما يهتموش بالأمر هذا. حتى العرب حكام العرب اللي يجمعوا السلاح باش يقتلوا به شعوب نتاعهم، وكما قلنا سابقا حتى الوزارات نتاعهم مسمينها وزارة الدفاع، يعني رانا ندافع ما تخافوش، باش يأمنوا الصهاينة على الإسلام. بينما إسرائيل مسميتها وزارة الحرب الإسرائيلية، شوف القوة وشوف الجرأة، وزارة الحرب يعني أعلنت الحرب على الجميع، مش الناس كل تهابها وتعطيها قدر. ومثل أن يأمرك، مثال آخر كذلك، ومثل أن يأمرك من تلزمك طاعته، مثل أن يأمرك من تلزمك طاعته. مثلا والدك أمرك، أو السيد يأمر العبد، مثل أن يأمرك من تلزمك طاعته أن تصعد فوق سطح البيت. قل لك فوق السطح، أن تصعد فوق سطح البيت، وليس لك سبيل، وليس لك سبيل إلى ذلك إلا بسلم، وليس لك سبيل إلى ذلك إلا بسلم. يعني يستحيل تطلع السطح اللي بسلوه، فيتضمن أمره، فيتضمن أمره إياك الأمر بتحصيل السلم، فيتضمن أمره إياك، يعني أمره إياك باعتلاء السطح، يتضمن كذلك تحصيل السلم، لأنه لا يتم اعتلاء السطح إلا بالسلم، فالوسيلة إلى الواجبة هي واجبة. خذينا مثال على الوسيلة الحسية، أعطينا وسيلة معنوية حكمية، وأما الشرعية، وأما الشرعية المصنف أعطانا مثال على الطهارة، فمثل لها المصنف، فمثل لها المصنف بتحصيل الطهارة للصلاة. وأما الشرعية يعني الوسيلة الشرعية، فمثل لها المصنف بتحصيل الطهارة للصلاة. فإن أمر الشارع، فإن أمر الشارع بصلاة الظهر مثلا إذا دخل وقتها، فإن أمر الشارع بصلاة الظهر مثلا إذا دخل وقتها هو أيضا أمر، هو أيضا أمر بتحسين الطهارة، بتحصيل الطهارة للمحدث، للمحدث والجنب والحائض إذا طهرت. أمر بتحصيل الطهارة للمحدث والجنب والحائض إذا طهرت. لما علم، معلوم من الدين بالضرورة أن نصح الصلاة كان بالطهارة، لما علم أن الصلاة لا تصح، لما علم أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى: وإن كنتم ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. إذا كان الإنسان عنده حدث أكبر يرفع هذا الحدث بالغسل، أو كما قال ابن أبي زيد شو يسميه الغسل؟ الطهر. أحسن، قول الطهر. قال الجويني رحمه الله صاحب الورقات: إذا واضح المثل هذا والحمد لله أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فالوسيلة إلى الواجبة واجبة، والوسيلة إلى المستحب مستحب، وهكذا دواليك. كل حاجة تأخذ حكمها، كل وسيلة تأخذ حكمها. إشارة هنا قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل هذا الأمر، أي إذا فعل الشيء المأمور به بالإسناد إلى من لم يسمى فاعله. وقع في بعض النسخ، نسخ الورقات، قول الإمام الجويني: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة. ما معنى إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة؟ يعني إذا كان تعمل الأمر هذا يخرج الإنسان عن العهدة، يعني تبرأ الذمة بتاعه. نعم، ما هو مطالب بالتكرار ولا كلام، ما هو مطالب بالقضاء، ولا يأثم، تبرأ ذمته. نعم، الإشارة. معناها أن الأمر بالشيء، معناها أن الأمر بالشيء يدل بنفسه على طلب الفعل، أن الأمر بالشيء يدل بنفسه على طلب الفعل. هذه الملاحظة الأولى، وشوقناها رأيناها فيما مضى. وعلى أن المأمور، وعلى أن المأمور إذا فعله، يعني إذا فعل الأمر، وعلى أن المأمور إذا فعله على الوجه الذي أمر به، على الوجه الذي أمر به، وكما قلنا كل عمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثاني شرط هو المتابعة. متابعة من؟ متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بين لنا التطبيق العملي لأحكام القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإنسان تلقاه مرات يعمل أعمال طيبة ما شاء الله، مثلا يقوم في الليل ويبدأ يعمل في تسبيحات، يبدأ يعمل يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة، وبعد يقول الله الله الله ألف مرة، وبعد يقول هو هو هو هو، يبدأ هات هات ما شاء الله، يكت ما شاء الله، وذكر وتسبيح وتعب الراجل، لكن عنده أجر ما عندهش أجر، وراه إخلاص في قلبه ما شاء الله، يعني رجل بطل يحب ربنا سبحانه وتعالى محبة كبيرة، لكن بما أنه اختل الشرطتين وهو المتابعة، ما تابعش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر، لأن يعني نوعية الذكر الجنس بتاع الذكر هذا مبتدع، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لطيف يا لطيف هكذا يذكر، ما ثمش قال لي الله الله الله، ما ثمش، لا أصل لها، بما أنها عبادة لا أصل لها، محدثة مبتدعة فلا أجر فيها، بل ممكن عليه وزر وعينه بالله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني ما أحدث، من أحدث في ديننا في شريعتنا في ملتنا ما ليس منها فهو رد. فالإنسان يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وذكرت لكم ذلكم الأثر الجميل الذي ثبت في مستدرك الحاكم وغيره من كتب السنة بسند صحيح، أن رجلا عطس بحضرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا عبد الله بن عمر ما عنفوش، ما ضربوش، ما قهروش، ما نبزوش، قال له: وأنا أيضا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله، ولكن علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال، وفي رواية الحمد لله رب العالمين. كل أدب، قال كلامك حلو وعسند والله طيب، لكن مش هذه السنة. السنة عبارة عن مصدر، عن منهاج يسير عليه. فالإنسان كان حرف عليه كما قال الإمام مالك: قول عظيمة أخرجها السيوطي في كتابه الجنة في اتباع السنة، أو مفاتيح الجنة في اتباع السنة، هكذا بالوزن الحسين. شو يقول فهد الإمام مالك رحمه الله؟ قول جميلة، يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ما شاء الله، قول جميلة. السنة سفينة نوح، تعرف أنت اللي ترعوا في سفينة نوح هم أهل الإيمان، والقيل كل دمرهم رب سبحانه وتعالى، غضب عليهم أهل الكفر فاقتلهم رب يدمرهم وقضى عليهم. قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. مشاهدك تخذوا العلم بالله. فالإنسان يجب أن يتبع السنة ويحرص، لكن كيفاش نتبع السنة ونحن ما نعرفهاش؟ فأحبك فلان يحرصوا على قراءة كتب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بصراحة والله يزلنا كثير من الحصص في وسائل الإعلام وفي الفضائيات، وربي سهل إن شاء الله ربي وفقنا نعمل هالبرامج هذه، نعرض فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الحبيب، هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا هو رب ما تتقبل أعمالك إلا ما تكون على السنة، إلا ما تكون على المنهج الصحيح. مهما تعمل من أعمال، ربي قال لي يبلوكم أيكم أحسن عملا. في سورة الملك سئل الفضيل بن عياض قيل له يا أبا علي ما معنى أحسن عملا؟ اسمع اسمع كلام العلماء الربانيين. هذا رجل العالم الصالح الرباني الفاهم الفقيه قال أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، ثم فسر قال فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فيجب أن يكون العمل خالصا لله صوابا على السنة، خالصا لله صوابا على السنة. شوف هذا الكلام خرجوا الإمام حافظ بن معين في الحلية، وخرجوا الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل التفسير، واستشهد بها شيخ الإسلام ابن القيم وابن رجب وابن كثير والحفاظ والعلماء، جعلوها قاعدة ذهبية. كما كلام الإمام مالك رحمه الله في الأسماء والصفات وفي الاستواء أصبحت عبارة عن قواعد شرعية ذهبية لدى عامة الناس ولعامة أهل العلم. ما شاء الله كلام الفضيل بن عياض أصبح قاعدة ذهبية. أحسن عمل يعني أخلصه وأصوبه، هذا تأصيل الكلام. لما نقوله لا يقبل عمل بشرطين مش كلام كيكة فضفاض ولا ارتجالي، لا، عنده أصول في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكذلك في كلامي وقواعد ومناهج السلف الصالح اللي هي عاشت في خيرة القرون القرون الأولى. إذن فالعمل يجب أن يكون موافقاً للسنة على الوجه الذي أمر به حتى يقبل. قال إذا فعله على الوجه الذي أمر به أجزأ عنه، أجزأ عنه وبرئت منه ذمته، أجزأ عنه وبرئت منه ذمته. نضيف إشارة على براءة الذمة، خاطر ثم قاعدة جميلة لو الإنسان يقول تو الأصل فيه شنو؟ الأصل فيه التكليف ولا الأصل فيه عدم التكليف؟ ايش رايك لو الانسان اصل فيه انه يتكلف بالعبادات ولا ما يتكلفش؟ ناس قالوا يتكلف، ناس قالوا ما يتكلفش. برا يجاوب عليه سي. قال لك لان الاصل براءه الذمه من التكليف، لان الاصل براءه الذمه من التكليف. حقيقه الاصل ما نتكلفوش نحن الا بيجينا امر من الله او من رسول الله اصلا. اما الاصل فيه مش مكلف، تكليف حاجه زايده حاجه طارئه. لأن الأصل براءة الذمة يعني براءة ذمة المسلم من التكليف، والأمر بشيء يشغلها به، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف والأمر بشيء يشغلها به، فإذا فعله المأمور يعني إذا فعل المأمور الأمر اللي جاء من الله ومن رسوله، فإذا فعله المأمور فرغت ذمته منه، فإذا فعله المأمور فرغت ذمته منه، فعادت إلى الأصل، فعادت إلى الأصل، وهذا معنى الإجزاء. عادت إلى براءة الذمة يعني أصلي الإنسان مش مكلف مش مشغول. أنا واقف كان يجي تقول لي انت حقك دورك تذكر ولا تصلي ولا ما عرفش شنو تعمل، قولوا خي وين ثم دليل التكليف مضبوط بنصوص باوقات معينه، وكما شفنا نحن الحكم التكليفي مربوط بالحكم الوضعي، عنده اسباب وعنده شروط وعنده موانع. فالاصل براءه الذم من كلف حد بحاجه الا بدليل شرعي واضح. اذا هذه اشاره فيما يخص براءه الذم من التكليف. ثم نأتي إلى عنصر آخر، من هم المخاطبون بالأمر والنهي؟ المخاطبون بالأمر والنهي إن شئتم. قال الإمام الجويني رحمه الله جملة عندكم، قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. شكون يدخل في التكليف يعني شكون ما يدخلش في التكليف؟ قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. وبعدين كيف بدأ يفصل؟ قال رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي. والصبي والمجنون كالنقف. هنا مش تعترض عليه، تقول هاك عملت له العطف، كل هذا كل داخلين في التكليف، كيفاش ساهي مجنون في التكليف؟ وهي كلام جويني فيه شيء من الغموض يعني مش مرتب. بعد اش قال؟ قال غير داخلين في الخطاب، يعني الكلام ينتهي في المؤمنون. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون نقطة، وبعد استئناف جملة جديدة: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هذاك علاش لازم نكمل المعنى، ما نوقفش في ويل للمصلين. إذا قلنا يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون نقطة، انتهى، هذوما مكلفون. بعد: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. مقصود به خطاب شنو هذا؟ خطاب الوضع ولا خطاب التكليف؟ خطاب التكليف، نعم. إذا المقصود بالخطاب ها هنا خطاب التكليف خاصة، المقصود بالخطاب هنا خطاب التكليف خاصة. وهنا باش نشيروا الى مساله اخرى كذلك اللي باش تجينا بعد ذلك ان شاء الله، مساله هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه باحكام الشريعه ام لا، هل هو مكلف ام لا، نشير لها باذن الله في مصطلحات القران. هنا باش نبين خطاب الله تعالى لعباده، خطاب الله تعالى لعباده لا يخلو المطلوب به، خطاب الله تعالى لعباده لا يخلو المطلوب به منهم، لا يخلو المطلوب به منهم أن يكون إما تحصيل أصل الدين، إما تحصيل أصل الدين، نقصد بها العقائد يعني، إما تحصيل أصل الدين وهو الإيمان والإسلام، وهو الإيمان والإسلام. تعرف كلمة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا تفرق اجتمع. إذا ذكروا بعضها رأوا كل واحد يعني شيء، لكن كل واحد يذكر في مكان بعيد على بعضه فيولي وقتها يعني أشياء أخرى. قال وهو الإيمان والإسلام. وإما تحصيل فرع من الفروع العملية، وإما تحصيل فرع من الفروع العملية من العبادات والمعاملات، من العبادات والمعاملات. فإن كان الأول، شنو معناها الأول؟ يعني الخطاب يتجه إلى الإيمان والعقيدة. فإن كان الأول ويكون مصدرا في الغالب، الصيغة الفقهية كيفاش تكون اللي تخاطب الناس الكل وتخاطب الكافر والمؤمن؟ يا أيها، أحسنت، يا أيها الناس. فيكون مصدرا في الغالب بنحو قوله يا أيها الناس، يكون مصدرا في الغالب بنحو قوله يا أيها الناس. صيغة أخرى زاد، يا عبادي، يا عباد، يا بني آدم، يا بني آدم. يا بني آدم. فلا شك في دخول الكافرين في هذا الخطاب، فلا شك في دخول الكافرين في هذا الخطاب. لأن الإيمان حاصل، لأن الإيمان حاصل من المؤمنين. بطبيعة المؤمنين آمنوا الحمد لله، إلا أن يراد، إلا أن يراد بالأمر به الثبات عليه، إلا أن يراد بالأمر به الثبات عليه. شكون يأتيني بآية اللي تبين تخاطب أهل الإيمان وتأمرهم بالإيمان؟ أيوة أحسن، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه الآية تخاطب أهل الإيمان رغم أنهم آمنوا، رب سبحانه وتعالى لازم تكونوا آمنوا. شو معناها؟ يعني أثبتوا على إيمانكم أو ترقوا في مدارج الإيمان، زيدوا قوي إيمانكم. فهذا حالة أخرى استثنائية، أما الأصل فيها أن الإنسان إذا كان مؤمن فما يتخاطبش، الخطاب يوجه إلى الكفار. بل وإن كان الثاني، شو معنى الثاني؟ يعني خطاب الفروع مش خطاب الأصول الإيمان، خطاب فروع يعني خطاب طلب لأشياء عملية. وإن كان الثاني فالغالب، فالغالب من صدر الخطاب أن يكون، فالغالب من صدر الخطاب، صدر يعني مستهل الكلام، أقول لك صدر الخطاب أول، الخطاب أول الكلام يتصدر، أو نقوله في علم الحديث الحديث الصحيح يصدر بصيغة الجزم، والحديث الضعيف يصدر في الرواية بصيغة التمريض. الحديث الصحيح نقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تم تأكيد أنه صحيح فنصدره بصيغة الجزم. والحديث الضعيف نقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل صيغة التمريض، يعني لو الحديث رد بالك رد تعب الفهم يفهم. وإن كان الثاني فالغالب من صدر الخطاب أن يكون يا أيها الذين آمنوا، إذا كان فروع فربي خاطب أهل الإيمان يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، مش يأمرهم بمسائل فرعية مسائل فقهية. والظاهر أن المصنف، والظاهر أن المصنف لا يريد هذا، مش يقصد الخطاب الثاني اللي خاص بأهل الإيمان فقط، بل يريد الخطاب الذي يعم الناس. أن المصنف لا يريد هذا، مش يقصد الخطاب الثاني هذا الفرعي اللي خاص بأهل الإيمان، بل يريد الخطاب الذي يعم الناس ويتعلق بفروع الشريعة كذلك. يعني فيه اثنين، ويتعلق بفروع الشريعة كذلك. شكون يجيب لنا دليل من كتاب الله عز وجل فيه صيغة، صيغة عامة للبشر الكل ولكن فيه فرعيات؟ أحسنت يا بطل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خاصة عامة ولكن هي موجهة لأهل الإيمان. لكن فماش واحد يدخل المسجد هو كيف ويدخل كالمسلم المتطهر المتوضأ، هذا صيغة من الصيغ. زيد صيغة أخرى فيها كلمة الناس وهي فيها خطاب للفروع، واحد عاد يرفع صبعه ويتكلم، تفضل عامة. قلت خطاب فيه طلب فروع، طلب الصلاة والزكاة والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا خطاب يتحدث عن مسألة فرعية، الحج فروع مش أصول مش إيمان وعقيدة، ولكن وجه الخطاب للناس ولله على الناس، فهمت واضح؟ فهنا جاء الخلاف بين العلماء، ترى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذا مسألة فيها خلاف وفيها كلام. على كل هذا الذي يترجح أن المصنف الإمام الجويني أراد هذا الثاني الذي يعم، يعم يعني أهل الكفر والإيمان وفيه أوامر ولا كلام. ولفظ بني آدم نحط الدليل كان إن شئتم يريد الخطاب الذي يعم الناس كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سورة الأعراف، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى ذكر الآية دي بالله يبارك فيكم يزيونا من مسحان على الجوارب، يعني يبارك فيكم عايش من بيتي. طب هذه رخصة خذيناها في الشتاء وقلنا ما يسالش، دورناها حانفة على الرشد، يعني ماذا ماكي ممكن تعرف تشدد شوية كذا عامة، ونمسح على الجوارب الإنسان في عمله في إدارة وفي وزارة وفي سفارة وفي معهد وجامعة وظروف، ويلوج على قبقاب وشلاكة مش يقصر، لا بأس ما دام يلبسها على طهارة في الصبح فيمسح عليها ظهر وعصر ومغرب وعشاء كي يجي وقت محاها يصلي خمس صلوات يوم والليل. لكن تو الحمد لله الدنيا دافية، فمرات تجي تصلي واللطف والعياذ بالله تسجد ورا واحد اذا به يغمى عليك كاد يقتلك بالرايحه، يعني كريهه كريهه والعياذ بالله. فعليش الانسان يدخل بيت ربي كما تعرف من تصل من هنا، من اكل البصل او الكراث او الثوم انه يدخل المسجد ما يدخلش الجامع، فليعتزل المصلاه يمشي يصلي في داره ويبعد عليه. وقال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، واحد تلقاه لما يجي مدخن ريحته والعياذ بالله السجائر يجي يقف حداك يقتلك، ويما يكون عنده رائحه كريهه في رجليه. فالاخوه ينزعوا الجوارب نتاعهم يبارك فيكم وينظفوا ويغصوا ويدخلوا طاهرين، خاصه في الصيف تكثر الروائح الكريهه وتكثر المشاكل. فاحرصوا يبارك فيكم باش يجي الانسان يحصل 27 حصن، مش يجي يتربي يروح بكيس بتاع اشكار النوم والعياذ بالله. واضح؟ قلنا يا بني ادم، قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حفص حج البيت، نحن في نافع قالوا مرشحة بفتح الحاء حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، لفظ فلفظ بني آدم، إن أتممتم الآية فلفظ بني آدم ومثله الناس، فلفظ بني آدم ومثله الناس يعم كل إنسان من مؤمن، يعم كل إنسان من مؤمن وكافر عاقل أو مجنون صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. ثم أخرج المصنف الصبيان والمجانين من أن يتناولهم الخطاب، من أن يتناولهم الخطاب كما رأيتم. قال والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب، كما تعلمون أن التكليف لا يكون إلا بشرطين اثنين هو العقل والبلوغ. شكون يذكرنا ببيت ابن عاشر في هذا الأمر؟ ماذا قال ابن عاشر رحمه الله في قضية التكليف؟ قال وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. فالتكليف لا يكون إلا بشرطين اثنين إلا بالعقل والبلوغ. فإذا كان إنسان عاقل وما بلغ شيء لا يكلف، وإذا كان بلغ وهو مجنون فهو غير مكلف. فشرطان اثنين ولا كلام، العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فالعقل ثم البلوغ. دليل إخراج الساهي والمجنون والصبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دليل استثناء هؤلاء إن شئتم، دليل استثناء هؤلاء أو إخراجهم من التكليف. ما ثبت في سنن أبي داود والحديث في صحيح الجامع الحمد لله ما ثبت بالسنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع القلم عن ثلاث ورفع القلم يعني قلم التكليف وقلم الحساب اللي الملائكة تسجل علينا كذا ورفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن الصغير حتى يكبر صبيا يعني حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ومع النائم يدخل الساهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه فيما مضى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك رأينا حديث صحيح مسلم فالإنسان المرض يجيه حالة من السهو والنسيان هذا أمر عادي فالإنسان مجبور على هذا الأمر لكن إذا تذكر فيصبح وقت مكلف والإنسان عليه أن يؤدي هذا الفرض حتى تبرأ ذمته ولا كلام ثم إشارة هنا طيبة لباس سقوها شرط الخطاب الفهم لو علاش الصبي خارج عن التكليف لأنه لا يفهم الخطاب ما يستوعبش ما يفهمش الأمر بتاع رب العالمين واضح؟ شرط الخطاب الفهم فإن قيل هذه إشارة جميلة فائدة إن شاء الله سأذكر مرجعها إن شاء الله فإن قيل أليس سجود السهو فإن قيل أليس سجود السهو مشروعا للساهي أليس سجود السهو مشروعا للساهي فقد كلف تو انت تقول لي الساهي مرفوع عنه القلم ومش مكلف هاوس هي فصلها هذا المسكين غلط وكلفتوه قلت له يلزمك ترقع وتجيب سجود السهو هكا كلفتوه شفت قال لك فقد كلف وكذلك من اتلف شيئا ساهيا ضمنه وكذلك من اتلف شيئا ساهيا ضمنه تو انا مشيت للدار كريف وانت ما شاء الله عندك اله حساسه ولا حاجه من الزجاج ضربتها مكان طيحت مش متعمد فعلي ان اضمنها تسوى 50 دينار فما جماعه يقول لك كيفاش انت تدخل غرامه حرام عليك هذا خطا شائع عندنا هنا في تونس اذا واحد كسر لك حاجه يقول لك عيب عليك تاخذ غرامه ضرب لي سياره في حيط دخلها في شاحنه خسرني في 5000 دينار يصلحها هو انا اعطيته السياره سليمه لاباس عليها مشى هو خبطها في الحيط يتحمل مسؤوليته يصلحها ويجيبها لي صحيحه واضح ما ثمش غرامه كلام فارغ الانسان اذا اخطا والحق ضررا باخيه فعليه ان يضمنه وعليه ان يجبر هذا الامر وعليه ان يعوضه دليل ذلك ما ثبت في صحيح السنة أن لا أسمعوا هذا المسألة دي لا دي مش داخل في الكلام أما للفائدة إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام في بيته سيدنا أنس قائل هذاك الصبي اللي كان مربيه خادمه والسيدة عائشة واقفة وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته طعاما في جفنة تبسك نقول جاب طعام لذيذ فقالوا هذا أرسلته إليك فلانا فالسيدة عائشة غارت تعرف الغيرة من النساء فضربت هذا الطعام فأسقطته فتكسرت الجفنة كسر التبسي والطعام مشى فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عمل لها عاركها وضربها لا حاشاه ثم حاشاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش كيف نحن مجانين لا فتبسم عليه الصلاة والسلام إيش قال قال لقد غارت أمكم. شوفك الترميشة، أم المؤمنين ديما منزلتها ما نزلتش، قال لقد غارت أمكم. وفضل واحد ما غيرش عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن رجال نحبوهم حبة سبحان الله، يعني واحد يفديه بأمه وأبيه وأهله ونفسه يتمنى يراه حتى في المنام، فهي غارت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها من تغار. فقد قال لقد غارت أمكم، ثم أمرها قال طعام بطعام وإناء بإناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يجب أن تعود إلى المرأة جيبي لها تبسي كما تبسي متاحة وجيبي طعام كما طعام، لأنها غلطت في حق، فمشيت عوض لها. سيدنا أنس هو الرواية القصة الحمد لله وهو حافظ. فنحن أي واحد يكسر حاجة بتاع إنسان ولو موش متعمد يضمنها، كان شيء يسامحك هو حاجة أخرى، لكن إنك خلك رجع لنتاعي أنا أعطيتك آلة لبس عليها، ضيعتها أنت، سرقوها، كسرتها، تعوض هي أو تعطيني ما يضمنها، واضح؟ فهذا لا فيها إلى غرامة ولا كلام فارغ، هذه حقوق، ويلزم الإنسان يؤدي الحقوق إلى أصحابها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا يجي في حكم الوديعة في باب الفقه، ممكن نهار آخر نفصله بإذن الله. نواصل الإشارة دي إن شاء الله. وكذلك من أتلف شيئا ساهيا ضامنه، قيل ليس ذلك تكليفا للساهي. الجواب لو أنت تقول لي هذا مسكين ساهي، تقول له يزن يضمن الشيء اللي كسره، والآخر غلط في الصلاة تقول له أعمل سجود سهو، هك تكلف فيه. ونحن قلنا ما يتكلفش الإنسان الساهي والمجنون ولا إيش، قال ليس ذلك تكليفا للساهي، مش تكليف هذا اللي أخطأ في الصلاة للساهي، وإنما ذلك أمر له، وإنما ذلك أمر له بعد ذهاب السهو، وإنما ذلك أمر له بعد ذهاب السهو عنه بتدارك ما فاته، بتدارك ما فاته أو جبر ما أتلفه، بتدارك ما فاته يعني من الصلاة أو جبر ما أتلفه. أنت غفر الله لي ولك، لا بأس، مانيش بنعاني أنا كسرت الحاجة، طيب الآن لا بأس عليك، أنت في عقلك هذه أنت ضريتها عوضه، في ذمتك أنت، ولدك إذا كسر حاجة أنت تضمنها. أقبل كانوا يركبوا على الدوائر، يجي واحد مش كما احنا يجي في السيارات الباهي يحط قدم الجامع يصلي، الآخر يجي على زيلة يربط الزويل أمام الجوامع، فمرات الحيوان يضرب عبد أو يضرب يكسر حاجة أخرى، فيجي يقول الحصان بتاع شكون هذا؟ يقول بتاع فلان، يقول تضمن له، خلص راهو الحصان بتاعك كسر كذا، فتضمن، واضح؟ فهذا معروف في الحقوق ويجب أن يؤدى هذا الكلام. إشارة أخرى. الصبي والمجنون كما قلنا نزيد نكتبوها المرحلة هذه. قد علم أن الخطاب لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون، قد علم أن الخطاب لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون، ولكن وليهما، ولكن وليهما مخاطب بأداء، مخاطب بأداء ما وجب في مالهما، ما وجب في مالهما أموالهم يعني في مالهما أو أموالهما، منه كالزكاة. الولي مخاطب بأداء ما وجب في مالهما أو أموالهما منه كالزكاة. وضمان المتلف، وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة، كما كنا نحكيها، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته، بضمان ما أتلفته. أنت عندك طفل يتيم، طفل يتيم عنده ما شاء الله عنده مصنع، أبوه خلاله مصنع. بعض الناس مرات يبدأ بهم حي تلقاهم عايشين في الكد والهم، وإذا به يموتوا والديهم يوليوا مبحبحين ما شاء الله وتحسن أمورهم. كما حتى قال الشيخ الشعراوي مرة، قال يكون الوالدان أحيانا سببا لتعطيل الرزق، فرب العالمين سبحانه وتعالى يقبض البول لهم، ومرات يقبضهم الاثنين يموتوا. فسبحان الله طفل كان يتيم كان محتحت أموره يعني فقر وكذا، وإذا به ما شاء الله يخبر عليه الخير ويكرموه ويعملوا مشاريع يولي من أهل الثراء ومن أهل اليسار يعني أهل المال. عاد قال ثم نكتة، قال أهل مصر عنا يراوا أنه كل ما يموت واحد أبوه لو تتبحبح أموره، كل ما يموت والديه لو تتحسن أوضاعه. قال تلفت واحد مصري الخوف قال له ما تيجي نموت حتى يتبحبح أولادنا، إجي خلنا ناكل روسنا نموت نرتاح خلي يتبحبح شوية. يعني مشكلة ظاهرة عجيبة، واحد يموت هو يذني ما شاء الله يولي متفوق في الدراسة يولي وعنده مشاريع سبحان الله. كأنه هذا درس لينا باش ما نغلطوش في روحنا ونظنوا أننا نحن نرزقوا في أولادنا. لا لا، نحن رانا حمالة في الناس، نحن أسباب وسائط الفضل لله عز وجل. فنحن الإنسان يشتغل بالعطاء الأسباب، ولكن مش هو اللي يرزق ويرزق في أولاده حقيقة. كما قال رب سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية نحن نرزقكم وإياهم. شوف، فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الغني المغني، هو المقيت الذي يسوق لك القوت أنت ولصغارك وأبنائك ولأهلك ومن تحت يديك. فالإنسان يزوج شرط في روحه، فالإنسان عنده يتيم، واليتيم هذا في السنة عنده مصنع فيه مليار وفيه مئات الملايين. جاء وقت الزكاة، الصبي هذا مطالب بالزكاة ولا لا؟ اي نعم مطالب. شكون لازم يخرج من الزكاة؟ وليهم، شكون متولي عليه؟ عمه ولا خاله ولا شكون من أهل السنة يحسب الأموال نتاعه ويخرج منها، أه؟ كان فلاحة وكان كذا وكان كذا يخرج العشر، وإذا كان أموال أخرى يخرج ربع العشر ويزكي. فيجب الزكاة على الصبي، من الذي يجب أن يخرجها؟ يخرج هذا الحق هو الولي، ويأثم إذا كان يقصر في هذا الأمر. كذلك الصبي نتاعك ارتكب حاجة على وليه أن يضمنها، ولدك مشى في الشارع طك وضرب بالسيارة نتاع جارك فهشم زجاجها، أشكون يضمن إصلاح الزجاج؟ أنت. أي نعم، تمشي تهز السيارة وتصلحها وتدفع. عندك بهيمة كما قلنا ما عادش تو بهيمة ولا وسائل متطورة، عنده واحد نعرش سيارة حاطها قدام الباب، وإذا به تحلت الفرامل وسرحت السيارة وخبطت السيارة متاع جارك ولا ضربت واحد ولا ألحق ضرب، يقول السيارة متاع شكون هذا؟ يقول متاع سيمون فلان. يجلس أظننا السيارة متاعك كانت سبب باش ضربت واحد ولا ألحق ضرب، فيزم يضمن خطر عليه. كاينها دابة كما قلنا كانت الدواب قبل توقف، واحد إذا متعدي ويسق حصان كسر له راسه ولا اذاه، فيلزم صاحب الدابه يضمن هذا الضرر. واضح؟ هذه الاشاره اللي حابين نبينوها، ضمان المتلف صاحب البهيمه او غيره يجب ان يضمن هذا، باش نبينوا تفصيل فيما يخص الصبي والمجنون، انه حتى لو يكون صبي مش مكلف ولكن يكلف وليه بالضمان. والإنسان الساهي في الصلاة مش مكلف في حالة السهو، لكن بعد ما عقل وقت يجي التكليف، فعليه أن يجبر هذه الصلاة وأن يقوم ويأتي بسجود السهو. واضح إن شاء الله. إشارة هنا فيما يخص الصبي، يا ترى الصبي كي يعمل عمل صالحة يؤجر على ذلك أم لا؟ إن شاء الله هذه أعمال فيها أجر وثواب. النبي عليه الصلاة والسلام كما يسمع أبي داود قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أملأ 70 سنين وضربوهم عليه وهم أملأ 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فنحن أمرنا ديننا أن نأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني نحثوهم ونشجعوهم ونرغبوهم، وإن كان مازال ما همش مكلفين حتى يوصل سن التكليف وهو ما شاء الله متعود على الصلاة. مش نحن مرات نترخاه ونتكاسه ونقصره، تلقاها بنية صغيرة وهي عريانة هكذا، يجب أن نعلمها الستر ونعلمها الابتعاد عن الذكور وأن تكون عندها حشمة وحياة وتربية وسلوك هكذا خاص بأهل الإناث، فتتعود بهذا الأمر حتى كي توصل سن البلوغ تلقى الخمار والجلباب والستر تلقاها أمر عادي. فأما نحن كل كلام زلت صغيرة ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بنتي كانت صغيره فلبس الخمار من فضل الله تلعب مع الاطفال وكذا، تبدا تجري في امام البيت، فامراه عجوز يعني اغاض هذا الامر وتالمت، فجت الزوجه تعاتب فيها، قلت لها حرام عليك بنيه 6 سنين تلبس فيها الخمار، عليه قتلتوها مسكينه قهرتوها وصغيره، هذه عجوز. اه كما قال الشيخ عبد الحميد كشك، قال عجوز في 60 تقول اروح يمين، قال تروح لجهنم يا سيدي، عجوز في 60 تقول خذني بحالك خذني، فاخذها الله اخذ عزيز المقتدر. فنحن تلقى عجيز والعياذ بالله في سن يعني المفروض سن التقوى والصلاح والاستقامه وهما ولا حول ولا قوه الا بالله، فجيت اتعاتب من زوجتي كيفاش تلبس انت 6 سنين خمار، سبحان الله هي راضيه ومرتاحه شو ما، وهذه ستره واجبه صحيح مش مكلفه لكن نعوضها بهذا الامر، مره تلبس مره تنحي حتى تلتزم جي سن البلوغ تولي امر عادي، فالانسان يتعود على الطاعه. لما نخليه بناتنا هكذا يعني عراق والعياذ بالله، وبعد فجأة نكلفوهم بالجلباب والخمار فيصبح امر عسير، كذلك الصلاة إذا كان ما يدربش عليها الصبي منذ الصغر فتكون عسيرة، فجأة نقول تو تصلي له، لا من 7 سنين نعمل احتفال صغير ونجيب له حلويات ونهدوا له قميص والبنية يهدوا لها خمار وسجادة ونقول له اليوم راهو يوم من أيام الله مش تبدا تصلي وتوب لربي، خير من حفلة عيد الميلاد هذه، ونصوروه كالزم وكذا ويفرح تقعدوا في التاريخ ويبدا يصلي ونهزوه للجامع ونكرموه ونشجعوه، فالحمد لله يرغب ويتعلق بطاعة الله عز وجل ويشب عليها، وكما يقول القاعدة ومن شب على شيء شب عليه، فعلينا أن نحرص على تربية أولادنا. كان السلف الصالح أنا والله نفرح لما نشوف بعض أولادنا حتى يجلسوا في المجالس، أنا نحب الأطفال ونحترم الأطفال ونعزهم الحمد لله، خاطر ذوكم هم المستقبل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سنة أبي داود قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي أو يؤدي لعالمنا حقه، كان ثم سنة حميدة لما نقرأ كتب المسانيد وكتب الحديث وكتب الفهارس نلقاه ثم حاجة رائعة كانت عند السلف الصالح مش موجودة عندنا نحن، يقول في ختم البخاري مثلا عملوا مجلس أهل العلم وختم البخاري، يقول وقد حضر ختم البخاري أو ختم سنن الترمذي أو ختم كذا من الكتب فلان وفلان الشيخ فلان والعلامة فلان والحافظ فلان، وحضر معنا سعد وهو ابن فلان وعمره 5 سنين، وحضرت فاطمة وهي صبية بنت كذا عمرها كذا، يذكر أسماء الأطفال 5 6 أطفال حضروا مجلس ختم القرآن في عهد الإمام أحمد في عهد الإمام البخاري في عهد الإمام الطبراني، تصور الاسم بتاعهم يخلد بالإسناد في كتب السنة وكتب الحديث، تصور طفل يكبر ويجي يقولوا له تعالى تعالى أنت هيك شيخ ما شاء الله عليك وش اسمك محطوط في مجلس البخاري، يتفاجئ هو يقول هاني معلم أنت هاني حافظ هاني ما شاء الله من أهل الإسلام وأنا انحرفت، فيرعوي ويرتدع يحس بروحه عنده مقام هو يعني أمه حطوه في السكة الصحيحة ما شاء الله تبارك الله. فعلينا أن نقرب أبناءنا وأن نحببهم في طلب العلم وأن نحضرهم مجالس العلم، ختم قرآن علم درس ماشي لشيخ هز معك أولادك وزوجتك والحمد لله حتى ينظر إلى هذا الأمر. والله تقرأ كلمة ابن الجوزي رحمه الله يقول والله كنت أحضر دروس الحافظ الدمياطي، حافظ كان علامة، حافظ الدمياطي كان من مشايخه، قال كنت صبيا لا أفقه شيء ولا أعرف شيء عمري 5 6 سنين، قال وأنظر إلى دموعه وهو يبكي من خشية الله وهو يعظ الناس، قال فكانت هذه الدموع تقع في قلبي أعظم من الدروس وأعظم من الحكم وأعظم من كذا ومحاضرات كما يقولوا كذا وكذا أثرت فيا كالدموع بتاعه، قال جعلتني يعني نستقيم على الجادة وعندها أثر ما شاء الله عظيم وخلتني نستقيم على طاعة الله عز وجل. لما يرى الشيخ يبكي كيف عليه شيء يبكي هذا الرجل، ورجل عنده مقام وعنده هيبة وعنده كذا، قال فالدموع بتاعه أثرت في قلبي تأثير عجيب وعظيم أكثر من أي شيء آخر. فعلينا أن نأخذ أبنائنا إلى الدروس وإلى الاجتماعات الطيبة والمحاضرات والدورات العلمية حتى يتعود ما شاء الله وندخلهم البيوت الله. والله نتمنى لو كان جت عندنا أموال نأخذ أولادنا إلى المسجد الحرام إلى الحج والعمرة، نرى بعض المصريين ما شاء الله يجيب ابنه هو على رأسه مش زاد صبي يبدأ يطوف به وعمره عام وعامين حاجة خارقة العادة. تصور طفل صبي يرى الكعبة ويرى الناس تطوف بالآلاف حولها، هذا المنظر الرهيب العجيب سيترك أثرا جميلا وأثرا إيجابيا في قلبه حتى يجعله يتعلق بطاعة الله عز وجل. أما إنسان هارو كل يتفرج في الصور المتحركة وسبيس تون وهاري بوتر وخرافات الديجيتال والأفاتار وكلام الفارغ وكالطعم في توحيد الربوبية والكذب والسحر والشعوذة، والعياذ بالله تخطف النفس بتاعه ويشب على خرافات ويضعف إيمانه وينحرف عن الصراط المستقيم. فنحاول أن نقربهم إن شاء الله من سانة وأهلنا إلى طاعة الله وإلى مجالس الذكر. هذه سنة حميدة كان عليها سلفنا الصالح الحمد لله. إذن تصح، نكتب الجملة دي إن شاء الله سنختم قريبا، تصح الأعمال والطاعات من الصبيان ويثابون عليها. تصح الطاعات والقربات من الصبيان ذكر وإناث طبعا ويثابون عليها. عن عادة في رمضان نحن نصوم الليل، نصوم نصف نهار، مرات يعطش ونقول له طيب ونزيده نخيطه نصف اليوم ونصف غدوة. وكان هكذا هذه الصحابة في عهد سيدنا عمر، كانوا الأولاد يصومهم رمضان، وإذا كان يعطش كذا يعطوهم العهن، يعطوهم دماء يلعبوا بها حتى لهم حتى يكمل اليوم تحت، فلا بأس. كذلك أيام مباركة يوم عرفة مثلا، أيام حرم عاشوراء شوال، صومهم عام حسسوهم. هم لما يشاركوا الكبار في هذا الأمر يحسوا بأنه عندهم شخصية، عندهم منزلة في المجتمع، مش فقسيين يعني، لا داخلين في الدورة الاجتماعية الحمد لله. ويثابون عليها، ولولا ذلك لم يؤمر الآباء، ولولا ذلك لم يؤمر الآباء بأمرهم بالصلاة، ولولا ذلك لم يؤمر الآباء بأمرهم بالصلاة. لو كان جاءهم مثل في هذه الشيء فما أمرناش النبي صلى الله عليه وسلم، ليش نأمروا لنا بالصلاة؟ فلما أمرهم بالصلاة يعني فيها أجر فيها ثواب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وكان معها صبي، رحمكم الله، وكان معها صبي، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ مراجعت معها طفل وهي في الماشي مش تحج، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ هزت معها ولدها بش يحرم الحج، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. ما شاء الله تبارك، قال نعم ولك أجر، صبي يعني دون البلوغ، قال نعم ولك أجر. هذين القربات والطاعات يؤجر عليها ويثاب. أما المحرمات، هذه نقطة كذلك مهمة، فهو غير مخاطب بها، فهو غير مخاطب بها. فلو سرق مثلا أو شرب المسكر أو شرب الخمر لم يأثم ولم يعاقب عقوبة الكبار، لم يأثم ولم يعاقب عقوبة الكبار. لما مر من الأدلة، وبهذا يتلخص أن للتكليف مرتبتين. خلاص نختم بها إن شاء الله. وبهذا يتلخص أن للتكليف مرتبتين. مرتبة مثوبة دون عقوبة. مرتبة مثوبة دون عقوبة. ومرتبة مثوبة وعقوبة. والثانية ومرتبة مثوبة وعقوبة. فأما الأولى خاصة بشكون الأولى؟ بالصبيان. فيشترط لها وجود العقل. فأما الأولى فيشترط لها وجود العقل. دون كماله. فالصبي المميز سن التمييز تعطوها متى؟ 7 سنين. سن التمييز 7 سنين. شنو دليلها؟ علمهم صلاتهم منهم 70 سنين. اعتمدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 7 سنين. يولي يميز بين الطيب والخبيث، الحق والباطل، يولي عنده على الاقل ملكه مدارك بتاع التمييز، لكن مازال ما عقلش الا بالبلوغ. اما خصوص سن التمييز قال: فالصبي المميز مخاطب بالمندوبات والمكروهات. فالصبي المميز مخاطب بالمندوبات والمكروهات. وأما الثانية يعني مرتبة الكبار، وأما الثانية فيشترط فيها كمال العقل. فيشترط فيها كمال العقل، فلا يخاطب بالواجبات والمحرمات إلا الكبير العاقل. فلا يخاطب بالواجبات والمحرمات إلا الكبير العاقل. والله أعلم. تأتينا إن شاء الله الأسبوع المقبل قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. إن شاء الله سنبين ذلك بإذن الله تعالى. نرى فنمشي بعض الأسئلة بإذن الله. نعم تفضل يا حبيبي. تفضل. مرحبا. ما نحرجكمش. أحسن الله إليكم. هل يدخل المسلمون في خطاب الله تعالى الموجه لبني إسرائيل؟ هذه مسألة كذلك سنتحدث عنها. شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ القاعدة باختصار أنه شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ناسخ. أنه كل ما خطب به من قبلنا من الملل والأمم نحن كذلك مخاطبون به، ما لم يرد ناسخ، ما لم يرد حاجة يعني تميزنا عليه. فإذا قال خطاب بني إسرائيل مثلا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كذلك أنه من قتل نفسا بغير نفس أو في سنة الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا كأنه خطاب بني إسرائيل واضح، لكن هو خطاب لنا واضح. إذا كان ما وردش ناسخ، إذا كان عندنا نحن خصوصية وأشياء خاصة بنا، ولك عرش قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فنحدثوا عنه لا بأس. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع مش بيناه هذا يا جماعة. فقلنا خطاب الوضع ما نشتغل فيه. خطاب الوضع هو عبارة عن أمارات وعلامات جعلها الشارع هي عندها ارتباط بالحكم التكليف. وخطاب الوضع فيه 3 عناصر: العنصر الأول والسبب والشرط والمانع. السبب يعني كما مثلا دخول وقت الصلاة، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، من صلى الظهر لأن الشمس تغيب عن كبد السماء، إذا كان ما قبلتش ممنوع أن صلى. سبب كذلك من صوم رمضان أن نشوف الهلال، صوم لرؤية أفطر لرؤية، هذا فيما يخص السبب. والشرط إن نجيبش نصليه بدون طهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، فهذا شرط يجب يتوفر ولا ما نصليوش. كذلك يجب أن يمتنع المانع، عدم وجود مانع. فامرأة حائض قلت حب نصلي، قلت لا أنت ما تصليش حتى تطهرين من الحيض وبعد تغتسل وتصلي، فهذا حكم تكليف ما عندناش دخل فيه نحن، هو عبارة عن أمارات وعلامات فعلت لبيان الأحكام الأخرى، ففرق بين حكم وضع التكليف. ذكرنا عندي أمي تتعلم القرآن في بيت مقرئة، وكلما يؤذن لصلاة الظهر تطلب منها أن تصلينا وقته، تقول لها لا بأس في تأخير الصلاة، فهل ذلك يجوز؟ والله لا أدري، يعني إذا كان حرص الصلاة الأولى أن تصلي في الوقت، ربما المرأة عندها حرج في بيتها ولا حاجة ولا عندها التزامات تحب ممكن تنهي الحصة ما تحبش تطول كثيرا، هو الصلاة في أول وقتها خير وبركة. كما في الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد العمل لله عز وجل فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية المستدرك الصلاة في أول وقتها، فلا بأس كان نحن ضيوف والإنسان ما يتحكمش عن في الناس، إذا كان ضيف يزمه يصبر يتحمل، المفيد ما يخرج وقت الصلاة، مش ما نصليش الضوء حد قليل العصر، لا وقت تولي آثم فتصلي قبل ما يدخل وقت آخر. هل يجوز المرأة المتنقبة الحامل أن تجد في المستشفى أمام طبيب يقوم بذلك؟ أما الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان عندك بنية مال تمشي تختاري طبيبة مسلمة تولدك في العيادة، ولكن إذا كان أمورك على قدها وما عندكش مال فمضطرة باش تولدي في المستشفى، تولدي في البيت ما لا يموت الصبي، يجتهد الإنسان، ربي قال فاتقوا الله ما استطعت، ولكن إذا كان اضطرت لذلك فالضرورات تبيح المحظورات وربي يفرج كرب المسلمين. هل صحيح أن الناس يخرجوا من خطاب التكليف؟ بين أن الناس والساهي والمجنون وكذا هذوما يخرجون، لكن لما يتذكر يولي مكلف. ذكرنا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، واضح نسيها فليصليها حين يذكرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه طفلت في النوم، يعني الإنسان نايم مش مكلف، لكن كيفية وقتها يستيقظ من خروجه أنت مكلف. هل يجوز التبرع بالدم لمسيحي؟ هو من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، إذا كان مش يموت وفيه خير وبركة والله لعله تكون شي سبب من أسباب التعب، لما يسمع بيك أنك كنت تبرعت بالدم وكنت مسلم ويعني بالخبر هذا لعله تكون سبب بشدك الإسلام، لا أرى مانعا في ذلك والله أعلم. إذا كان بنت الدعم إن شاء الله، ما حكم تجارة الكلاب؟ والله مشكلة حال الكلاب ولا توها فيها تجارة رابحة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ثم الشيء ثمن بتاعها محرم، منها ثمن الكلب والعياذ بالله، فلا أنصح بتجارة الكلاب، ما ربي يبعد عليها فيها شبهة، متى سنجري الفرض؟ والله الإدارة، ما ربي توها أرانا جينا الفرض أسبوع الفرض، إن شاء الله تنتفهم عن الإدارة نعمل امتحانات بإذن الله خطرة قيس. ما حكم من يجمع أواني الخمر وبيعها للرسكة المعدنية؟ ما حكم من يستعمل القوارير البلورية الخمرية لشرب الماء؟ القوارير الخمرية البلورية لشرب الماء لا بأس إذا كان نزيل عنها كالعلامة بتاع الخمر، أكل ورقة ذيك وكذا نمحيها ونطهرها مليح ونستعملها لا بأس، ولا نكسرها لا، هذا الآن ما عندهاش علاقة بالخمر، القوارير نستعملها للحليب وللماء لا بأس، أما نزيل عليها كالاسم وكالعلامة بتاع الخمر. لأن السلطة المعدنية سلطة أنا واحد قلت له المعدن هذي لما تجمعوه ترسكلوه وين تمشي، قالوا يمشي للصين واليابان وبعض الدول، قالوا يصنعوه يعملوا بها شيء أخرى، قالوا مش بالضرورة يصنعوا به الخمر، قالوا يعملوا بها كالملاعق هذيك الألمنيوم ويعملوا به الأواني اللي طيبوا فيها ويعملوا به أشياء صناعة أخرى، فإذا كان ثم مجال لاغتنامها لا بأس نلموها ونعطيوها صنعة، خاطر ما لا تعاد إلى الخمر هي، تعاد إلى أواني أخرى، هذا والله أعلم لا بأس. فإن شاء الله فائدة إذا كان تأكد أنه مش تمشي الخمر فيلمها ويستفيد منها يدفع منها لا بأس. ما حكم من كان يزن لسانه بالحلف فلا عليه إطعام؟ نعم باش يتربع يحلف ويحنث يعمل كفارة يمين، يا إما إطعام 10 مساكين وإذا كان في حلوش وقت يولي يصوم 3 أيام. ما حكم المسح الجوربين عند الملكية؟ ما قلنا لا الملكية يشترط يكون من جد وكذا وكذا وفيه ويمشي به في الشارع، وإن كان الشيخ محمد الحاج الفاسي عمل رسالة بجواز مسح الجوربين وهو من كبار علماء الملكيين المجددين في هذا العصر رحمه الله، قد يسأل أحدهم يقول ما هو ذنب الإنسان إذا تحركت السيارة من مكانها وهي موقوفة؟ ما عندكش ذنب احنا قلنا، لكن ما دامها تبعدتك فأنت مطالب باش تجبر الضرر. ما حاط أنت الكلب نتاعك لا قدر الله وغار على واحد عظم ولا أذى، يلزمك تداويه وتعمل تعويض، خاطر تتابعك أنت باسمك تتحمل مسؤوليتك، ماكش آثم عند ربي إن شاء الله لك حقوق العباد، ربي سبحانه وتعالى يسامح في حقه إن شاء الله، أما العباد ما يسامحوش. يجي يوم القيامة قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، مش هذا المفلس يعني، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار عياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله، هذا ما دام تبعدك تحمل مسؤوليتك. إذا حج الصبي عند الصغار هل يجزئه عن الفرض؟ لا، عنده أجر ثواب بس لا حج نافل يتسمى، أما ما يجزئش عن فرض حج الفرض، كي يكبر ويبلغ لازم يحج حج أخرى، حجة العمر حج الفرض. هل يدخل المسلمون؟ كملناها دخلوا من السؤالات المعصية التي تعصف في مكة المكرمة والمدينة المنورة عقابها أكثر أن يعصى الله في مكان آخر، هل المعصية تضع عشر حرام؟ أكيد أكيد المكان والزمان عنده حرمته، مش كما يعصي في المسجد الحرام ولا في الحرم المكي كما الإنسان يعصي في مكان آخر، مش كما يعصي في بيت ربي كما برا في الشارع، فالمكان عنده قيمته ولا كلام. خاصة نحن في شهر حرام أو في شهر رجب، المشركون كانوا يعظمون هذا الشهر أحبتي في الله، ونحن قاعدين نستهين وتو ربي يستر اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل، توقع يعني حرب إحنية ولا تسيل الدماء. نصحنا كما قال الشاعر ولقد نصحتكم إن قبلتم نصيحتي، والنصف أغلى ما يباع ويوهب، ولكن قدر الله ما شاء فعل حسبنا الله ونعم الوكيل. المتوضأ في رجليه تبقى فيه رائحة كريهة، المشكلة ليست في المسح على الجوربين إنما في قواعد النظافة، نحن مش نتحدث على رائحة الرجلين، لما ناس رجليها بطبيعتها فيها رائحة كريهة مرض حاجة أخرى، يستعمل عطورات ويدهنها قبل ما يدخل الجامع، أما نحكي على الجوارب بتاعه عنده أسبوع ما حاجش وهي تتقاطع بالعفونة وبالقضاء والمسخ ويجي يحطها في وجهه، هذا عيد بالله. رب العالمين يقول والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اما ناس يصلوا حتى في الصيف بالجوارب مش مشكل، عنده حساسيه وكذا الجوارب تكون طاهره ونظيفه، ما قلناش لا نحن، اما نحكي على الجوارب اللي تقتل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.